إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، روى مالك في الموطأ والبخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فالله سبحانه بمنه وكرمه وجوده وإحسانه يضاعف أجور الأعمال كلها العشرة بعشر حسنات إلى 700 ضعف. إلا الصوم فإن مضاعفة أجره لا تنحصر في عدد معين، بل هو أكثر من ذلك وأعظم. وما ذلك إلا لأن الصائم صابر، والصبر أجره عند الله بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصيام عباد الله جمع أنواع الصبر الثلاثة: صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على أقدار الله المؤلمة. فالصائم صابر على طاعة الله، ولو كانت هذه الطاعة تشق عليه في بعض الأحيان من حرارة الشمس وطول النهار، فهو ممسك عن الطعام والشراب والجماع، طائع لله بأداء الصلاة في أوقاتها، محافظ على أوامره. والصائم صابر عن معصية الله، ترك شهواته وترك المحرمات التي حرمها الله في غير شهر الصوم، دعته نفسه إلى الموبقات فحجزه خوف الله تعالى ومراقبته، وتذكر صيامه وحرمة شهره، فصبر على اقتراف المعاصي والمخالفات صغيرها وكبيرها، حرصا منه على صحة صومه وسلامته. صابر على أقدار الله تعالى مما يحصل له من ألم الجوع والعطش وضعف النفس والبدن، وهذا الإمساك قربة لله سبحانه وطاعة له. ولما كان الصيام جامعا لأنواع الصبر، اختصه الله تعالى بين سائر الطاعات وأعمال العباد فقال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وما اختصه الله تعالى من بين سائر الأعمال إلا لسر عظيم من أسرار هذا الدين، فالصيام أدل دليل وأقوى برهان على صدق نية العبد وإخلاصه وإيمانه، فلا يطلع على صيامه إلا عالم السر وأخفى. يترك الصائم شهواته ونفسه تتوق إليها، خصوصا في نهار الصيف لشدة حره وطوله، فإذا كانت نفس المؤمن تتوق إلى ما تشتهيه وتقدر عليه، ثم تركته لله عز وجل في موضع لا يطلع عليه إلا الله، كان ذلك دليلا على صحة الإيمان. فإن الصائم يعلم أن له ربا يطلع عليه ويراقبه في خلوته، وقد حرم عليه أن يتناول شهواته من الطعام والشراب مع شدة ميله إليها في سائر أيامه، لكنه آثر طاعة ربه وامتثال أمره واجتناب نهيه خوفا من عقابه ورغبة في ثوابه، فقدم رضا مولاه على هواه، وصارت لذته في ترك شهواته أعظم من لذته في تناولها، فعلم الله إخلاصه وإيمانه به فشكر له سعيه، واختص لنفسه عمله هذا من بين سائر أعماله. ولهذا قال بعد ذلك: إنما ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. فإذا استشعر العبد المؤمن هذه اللذة وهي ترك ما حرم الله في نهار رمضان، فليستشعر أنه يتأكد ذلك عليه فيما حرم الله عليه سائر الأيام، كالزنا والربا وشرب الخمر وسفك الدماء المحرمة وأخذ الأموال بغير حق، فإن هذا يسخطه الله ويبغضه على كل حال وفي كل زمان ومكان. فمن ترك ما حرم الله عليه في نهار رمضان فليترك كل المحرمات سائر الأيام، وهذا سر ختم آية فرض الصيام بقوله: لعلكم تتقون. والتقوى لا تتحقق إلا بفعل المأمور وترك المحظور. والله سبحانه عباد الله حرم عليك هذه الشهوات المباحة في نهار رمضان ما حرم عليك هذه الشهوات المباحة في نهار رمضان إلا ليروضك على ترك الشهوات المحرمة في نهار رمضان وفي غيره من الكذب والغش والظلم والعدوان على الناس في أموالهم وأعراضهم ودمائهم والغيبة والنميمة وسائر الخصال الذميمة. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: والصائم هو الذي صامت جوارحه عن الآثام، ولسانه عن الكذب والفحش وقول الزور، وبطنه عن الطعام والشراب، وفرجه عن الرفث، فإن تكلم لم يتكلم بما يجرح صومه، وإن فعل لم يفعل ما يفسد صومه، فيخرج كلامه كله نافعا صالحا، وكذلك أعماله، فهي بمنزلة الرائحة التي يشمها من جالس حامل المسك، كذلك من جالس الصائم انتفع بمجالسته وأمن فيها من الزور والكذب والفجور والظلم. هذا هو الصوم المشروع، لا مجرد الإمساك عن الطعام والشراب. فالصوم هو صوم الجوارح عن الآثام، وصوم البطن عن الشراب والطعام. فكما أن الطعام والشراب يقطعه ويفسده، فهكذا الآثام تقطع ثوابه وتفسد ثمرته، فتصيره بمنزلة من لم يصم. وقال الإمام الشيخ محمد البشير الإبراهيمي رحمه الله: أما هذه الحالات التي أصبحت لازمة للصوم بين المسلمين ويعتذرون لفاعلها بأنه صائم، مثل سرعة الغضب والانفعال واللجاج في الخصومة على التوافه والاندفاع في السباب لأيسر الأسباب، فكلها رذائل في غير رمضان فهي فيه أرذل، لأنها تذهب بجمال الصوم وبأجره، وكل قبيح اقترن بجميل شانه وأذهب بهاءه ورونقه، وكم رأينا من آثار سيئة ترتبت على ذلك. والجاهلون بسر الصوم وحكمه يعتقدون أن ذلك كله من آثار الصوم وعوارضه، وكذبوا وأخطأوا. فإن الصوم يؤثر في نفوس المؤمنين الضابطين لنزواتهم عكس تلك الآثار، هدوء واطمئنان وتسامح وتحمل. ثم قال: ومن صبر على الصوم المديد في الحر الشديد ابتغاء القرب من الله فليصبر على ما هو أهون، ليصبر على الأذى المفضي إلى اللجاج المبعد عن الله. نسأل الله أن يحفظ صيامنا من اللغو والرفث، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على من اصطفى. أما بعد، عباد الله، اعلم يا عبد الله الصائم أنك إن أكملت صيام نهارك فلك فرحتان، فرحة عند فطرك وفرحة عند لقاء ربك. فرحة عند فطرك لأنك منعت نفسك من شهواتها في وقت، ثم أباح الله لك تناولها في وقت وقد اشتدت حاجتك إليها، فإن النفس بطبعها تميل وتفرح بذلك، والله يحب لك أن تبادر إلى ذلك تقربا إليه وطاعة له. ففي الموطأ للإمام مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. فالصائم ترك شهواته لله بالنهار تقربا إليه، وبادر إليها في الليل تقربا إليه وطاعة له، فما تركها إلا بأمر ربه، ولا عاد إليها إلا بأمر ربه، فهو مطيع له في الحالين. يفرح أن أتم الله له صومه ووفقه لإتمامه وكماله، وهو من فضل الله ورحمته عليه. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. ولكن شرط ذلك أن يكون فطره على حلال حتى يستجيب الله دعاءه، فإن دعاء الصائم لا يرد حتى يفطر، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان فطره على حرام كان ممن صام عما أحل الله وأفطر عما حرم الله، فلم يستجب له دعاء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الذي يطيل السفر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. وأما فرحه عند لقاء ربه فيما يجده عند الله من ثواب الصيام مدخرا، فيجده أحوج ما كان إليه، كما قال سبحانه: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. وقال: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. وقال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وفي الصحيحين عن سهل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيقومون: لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. وفي رواية: من دخل شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا. فلما صبر الصائمون لله في الحر على شدة العطش والظمأ أفرد لهم بابا من أبواب الجنة لا يظمؤون ولا يعطشون بعده أبدا. فالبدار عباد الله إلى رضا الله ورضوانه، وليكن صومنا لله ابتغاء الأجر وما أعده للصائمين في جناته، حتى ولو اشتد عليك الجوع والظمأ وتغيرت روائح الفم، فإن ذلك كله من طاعة الله والقرب لديه. وإلى ذلك أشار عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث بقوله: ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وخلوف الفم هي رائحة ما يتصاعد منه من الأبخرة لخلو المعدة من الطعام بالصيام، وهي رائحة مستكرهة عند الناس في الدنيا، لكنها تأتي يوم القيامة طيبة عند الله، حيث كانت ناشئة عن طاعته وابتغاء مرضاته، كدم الشهيد يأتي يوم القيامة يتعب دما لونه لون الدم وريحه ريح المسك. فلما صار الصيام دليل إخلاص العبد وعنوانا على البعد عن الرياء، وهو معقد السر بين العبد وربه في الدنيا، أظهره الله في الآخرة علانية للخلق، ليشتهر بذلك أهل الصيام ويعرفون بطيب ريحهم بين الناس، فكانت أفواههم أطيب ريحا من المسك جزاء لإخفاء صيامهم في الدنيا. وكل هذا الذي ذكر هو معنى قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح المشهور: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نسأل الله أن يتقبل منا الصيام والقيام. اللهم تقبل صيامنا، اللهم أعنا على طاعتك، اللهم أعنا على طاعتك، اللهم وفقنا لمرضاتك يا رب العالمين. اللهم تقبل الصيام والقيام، اللهم تقبل الصيام والقيام، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا زللنا وخطأنا وعمدنا وسرنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للميتين من المسلمين، اللهم اغفر لهم ونور لهم في قبورهم، اللهم اغفر لهم يا رب العالمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم. اللهم أنزل عافيتك والصحة على مرضى المسلمين، اللهم اشفهم يا رب العالمين، اللهم اشفهم وارفع عنهم البلاء والوباء، إنك أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين.